اقترب الوعد الحق. وكان لنا وقفة في المجلس السابق عند قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وأقمنا ربطا بين هذه الآية وبين ما سبقها، ورجحنا وقتها، وهذا منذ زمن بعيد، أنها مرتبطة بقوله: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أتباع المرسلين، لأن الجميع كانوا أتباعا للمرسلين، لأننا نعلم أن أصل البشر هو نبي، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم آل الأمر إلى أتباع الرسالات الأخيرة، رسالة موسى عليه الصلاة والسلام ورسالة المسيح. ولكن هل من ادعى اتباع هذين الرسولين كانوا ملتئمين مع بعضهم البعض؟ أبدا. وجدنا أن الأمر قد حدث فيه خلاف عظيم بين من يدعون اتباع موسى ومن يدعون اتباع المسيح، وقامت بينهم حروب، وقامت بينهم فتن عظيمة، والكل يدعي وصلا بهؤلاء الأنبياء العظام، وما كان المسيح خصما لموسى، بل كل الرسل يصدق بعضهم بعضا، فالمسيح ما جاء إلا مصدقا لما بين يديه من التوراة، هو مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. إذن المسيح عليه الصلاة والسلام كانت رسالته رابطة بين الرسول الذي سبق، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، موسى الكليم الذي أنزلت عليه التوراة، وما جاء المسيح لينقض التوراة أو لينقض الناموس، بل جاء ليتمم. ثم بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. إذن هو جاء كوصل للعقد بين رسالة موسى تمهيدا لمجيء محمد عليه الصلاة والسلام الذي سيؤتى القرآن وستنسخ الرسالات السابقة كلها، لأن كتابه الذي أوتي مهيمنا على الكتب كلها. وبناء على ذلك كان من المنتظر أن أتباع هؤلاء الأنبياء أو من يدعون الاتباع، وإلا فلو كانوا متبعينهم بحق لما اختلفوا. ولذلك قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. البينة محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هذه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فالصحف التي سيقرأ منها الرسول الخاتم فيها كتب، فيها دراسات، فيها علوم، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ثم بين سبب التفرق فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة الذي جاء به كل الرسل. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ولكن بعد أن سرد تاريخ الأنبياء في سورة الأنبياء، قال معقبا على هذا القصص العظيم والإرث الكريم لمواكب الهداية، قال: وتقطعوا أمرهم، بعد أن قال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة. كل الرسل، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم جاءوا بنفس الرسالة، جاءوا بالتوحيد وباتباع شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. إن هذه أمتكم، بعد أن أنهى الكلام في سورة الأنبياء عن تاريخ النبوة، واختتمه بالسيدة التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها المسيح وجعلناها وابنها آية للعالمين. بعد أن ذكر هذا التاريخ المشرف عقب عليه بقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الملة، هذا الدين دين واحد، وأنا ربكم فاعبدون. ما الذي حدث للبشر؟ وتقطعوا أمرهم بينهم، وكما جاء في سورة المؤمنون تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، تقطعوا أمرهم بينهم، ولكن المرجع والمآب والمصير إلى رب العالمين الذي سيفصل وسيحكم بينهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. ثم تكلم عن الهلاك المحقق الذي كان يحدث للأمم السابقة فقال وحرام على قرية أهلكناها، لأنه لوح في أول سورة بأن أهل مكة معرضون لكي ينزل بهم الهلاك كما نزل بالأمم السابقة، فقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. المهم أنهم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الهلاك الذي جاء للأمم السابقة، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، هذه الأمم التي جاء لها الهلاك والاستئصال، عذاب الاستئصال، ثم رفع عذاب الاستئصال وكانت آخر أمة حدث لها الاستئصال هي أمة فرعون. آخر الأمم التي جاء الاستئصال، عذاب الاستئصال، فرعون آخر الأمم. ثم بعد ذلك حدث أمر مهم جدا في تاريخ البشرية، بعد هلاك فرعون نزلت التوراة، أين؟ في سيناء. فلما نزلت التوراة حدث أمر جديد في تاريخ البشرية، رفع عذاب الاستئصال، وأصبح بعد ذلك هناك جهاد يفرض على الأمة المسلمة. لم يكن هناك جهاد في عصر نوح، جهاد سيف أو حرب، ولا في أمة هود، ولا في أمة صالح، ولا في أمة شعيب، ومن قبل شعيب إبراهيم لم يكن هناك قتال أو جهاد في سبيل الله. ثم جاء الجهاد وفرض لأول مرة في تاريخ البشرية في توراة موسى عليه الصلاة والسلام، وأول جهاد ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولذلك يقول الله تعالى في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يبقى التوراة نزلت بعد الإهلاك فهي صفحة جديدة للبشرية وبداية عهد جديد للبشرية، رفع فيه عذاب الاستئصال الذي كان آخره موكب فرعون. طيب إذا كان الأمر كذلك فقد حدث أمر الجهاد واستمر الأمر في الأمم التي تلت موسى عليه الصلاة والسلام وهي أمة بني إسرائيل، ثم كان في عهد المسيح أن أصبح اليهود أو بنو إسرائيل غير مؤهلين للقتال، لأنه قد بلغت الأمة أوجها، أوج مجدها، وصلت إلى السنام وإلى الذروة السامقة في عهد من؟ داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. ثم انحدرت الأمة بعد ذلك وحدث السبي وحدث الضعف في بني إسرائيل، حتى إذا جاء المسيح عليه الصلاة والسلام كانت الأمة خانعة، وكانت تحت الاحتلال الروماني ولم يكونوا مؤهلين للجهاد في سبيل الله، فلم يكلفهم المسيح بهذا، مع أن الجهاد موجود في التوراة والإنجيل والقرآن كما قال الله تعالى في سورة التوبة، ولكن أي جهاد يأمر به المسيح عليه الصلاة والسلام أمة خانعة غير مؤهلة للقتال في سبيل الله؟ قتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء وقتلوا المصلحين وسعوا في الأرض فسادا واستباحوا الربا والخنا، وأصبحوا للأسف بؤرة أو أكبر بؤرة من بؤر الضلال والطغيان، لدرجة أن أي نبي كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يتعرض للقتل، حتى كانت المؤامرات تلو المؤامرات لقتل المسيح الذي كان آخر فرصة آخر فرصة لبني إسرائيل، ومع ذلك هم بقتله مرارا، حتى كانت المؤامرة الأخيرة التي تذكر في كتب القوم منسوبة إلى يهوذا الإسخريوطي، والتي رفع المسيح عليه الصلاة والسلام على إثرها إلى السماء، ثم بعد ذلك ما اكتفوا بهذا بل قالوا عنه ابن بغي، قتلناه وصلبناه. ولذلك يقول الله تعالى وقولهم إن قتلنا بضمير المعظم نفسه، إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، انظر إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. إذن الجهاد كانوا مكلفين به، ولكن هم الذين مطالب أهل الحق بأن يجاهدوهم، يعني إذا كانت الأمة التي ينتظر أن تحمل هم الجهاد وراية الجهاد بهذه المثابة، فأي جهاد يأمرهم به المسيح عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك كان كلام المسيح ينحصر في أنه يدعوهم إلى المملكة الربانية، ملكوت السماوات بعد الموت، لكن في الدنيا هم معذبون مضطهدون، يعلوهم حكم أهل الأوثان. المهم أن رب العالمين يذكر هنا في هذه الآيات أن أهل مكة معرضون، أن أهل مكة معرضون للإهلاك كما حدث للأمم السابقة، فيبين هنا ويقول وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني لا تظنوا أنكم إن أهلكتكم أن معنى ذلك أن الإهلاك سيكون في الدنيا فقط، بل كما قال تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا، فعقاب الدنيا لا يكون بديلا عن عقاب الآخرة، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. فقال وحرام بمعنى ممنوع على قرية أهلكناها في الدنيا بعقاب استئصال أنهم لا يرجعون، ونفي النفي إثبات، يبقى أثبت هنا ماذا؟ الرجعة في الدار الآخرة، لأن المشركين كانوا ينكرون هذا الأمر. ثم ذكر سبحانه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وذكرنا في اللقاء الماضي أن هذا الأمر لم يتعرض له المفسرون، ويذكر السبب في ذكر قصة يأجوج ومأجوج هنا، ذكرت في سورة الكهف لسبب معروف، والسؤال عن الرجل الطواف الذي طاف المشرق والمغرب، والسؤال عن أهل الكهف وهكذا، فجاءت القصة في ضمن قصة ذي القرنين. لكن هنا ما السبب في قولي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون؟ اخترنا أن الآيات سيكون فهمها كالآتي، وليتكم تستمعون إلى المجلس السابق، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. طيب، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. إذن هذا الأمر مغيى بغاية، هذه الغاية هي خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج غاية لماذا؟ لإهلاك الأمم السابقة، لأن الأمم كانت يهلكها رب العالمين، إلى أن فرض الجهاد. طيب إذا نظرنا إلى هنا سنجد أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام فرض عليها الجهاد وقامت بالجهاد أعظم ما تقوم به أمة في تاريخ الدنيا. قام الجهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر الخلفاء الراشدين، ثم في عصر الدولتين الأموية والعباسية، وهكذا على فترات فيها ضعف تراخي انتصار، كما يقول علماء البيان والهندسة رسم بيان يرتفع وينزل، المسألة مسألة مد وجذر بالنسبة لأمة الإسلام. وسيستمر الجهاد في هذه الأمة مع كل إمام بر أو فاجر، حتى وإن كان الإمام فاسقا أو فاجرا وقام بالجهاد على المسلمين أن يعاونوه. الجهاد مستمر في هذه الأمة منذ أن فرض، مستمر الجهاد. هل له غاية؟ نعم، لغاية حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج. إذن الأمر مغير، وغيط فتح يأجوج ومأجوج، يبقى القتال والجهاد مستمر في هذه الأمة حتى إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام وحكم بأمر الله تبارك وتعالى له بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل كرسول مستقل ولكن تابع كآخر إمام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، آخر خليفة راشد لأمة الإسلام. حينئذ سيقتل الدجال وسيحكم الشريعة الإسلامية، فحينئذ يخرج يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حينئذ يعلم المسيح أن الأمة غير أن الأمة غير قادرة على الدخول في حرب معهم، مع أن قائد الجيش وقائد الأمة رسول من رسل الله هو المسيح عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يقول الله لا، إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، قوتهم أكبر منكم بكثير، فحصن عبادي في جبل الطوف، فيحصن المؤمنين الموحدين وسيكون العدد قليلا حتى يؤويهم جبل الطوف. أما يأجوج ومأجوج فأعداد خارقة لدرجة أنهم سيشربوا أولهم بحيرة طبرية، فحينما يأتي الآخرون أو الآخرون يقولون نذكر أن هنا كان هناك ماء، يعني يشربوا الماء، الجماعة الأوائل يشربون الماء. إذا معنى ذلك أن العدد قوي، العدد كبير، والقوة أكبر من قدرة المسلمين. يبقى قول الله تبارك وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أن الإهلاك والاستئصال بعد ذلك رفع عن الأمة، رفع بفرضية الجهاد، ثم تعود سنة الله الأولى في عذاب الاستئصال، ويحدث الاستئصال لمن؟ ليأجوج ومأجوج، يحدث استئصال لهم كما حدث للأمم السابقة بعد رفع الجهاد، ولا يكون بعدها جهاد. وبعد قتل يأجوج ومأجوج، إذن الغاية هنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج عادت السنة الأولى، وتجدون أن المسيح قد قاتل وجاهد مع أنه فرض عليه الجهاد ولم يمكن منه مع بني إسرائيل، لكن مكنه الله منه مع من؟ مع أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، حقق ما جاء في إنجيله عليه الصلاة والسلام. إذا معنى ذلك أن الرسل تتفق على نفس الشريعة ثم يرفع الجهاد، لأن الأمة غير قادرة على الجهاد حتى وإن كان رئيسها، حتى وإن كان رئيسها هو رسول من رسل الله من أولي العزم الخمسة. فحينئذ تعود سنة الله الأولى في عذاب الاستئصال. فنفهم من ذلك أن هذه الغاية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. ومن قال من أهل العلم إن حتى هنا هي الابتدائية خطأ، والصواب إنها غاية، يعني لو وإلا سيكون الأمر منفصل، وإلا فلماذا أقحم الكلام هنا عن يأجوج ومأجوج كعلامة من علامات الساعة الكبرى؟ لابد وأن يكون هناك ارتباط بين هذه الآية والعلامة من علامات الساعة الكبرى وبين ما سبقها وبين ما يأتي بعدها. فإذا قلنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي، واقترب الوعد الحق. هنا وقف علماء اللغة وذكروا هل الواو هنا مقحمة في قوله واقترب؟ الواو هذه ما موقعها الواو؟ طبعا نحن ضد يعني ضد قاعد أو ضد الكلام في كون أي حرف في القرآن يعد زائدا، هذه ملغية، ما فيش حاجة اسمها حرف في القرآن زائد. أي حرف في القرآن لابد من أن يكون له حكمة في وجوده. فقول الكوفيين إن الواو هنا مقحمة أو زائدة أو أدبا مع القرآن يقولون صلة، كلام لا أصل له. والذين ناقشوا الأمر من أهل البصرة من نحاة البصرة قالوا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حدث اضطراب وفتنة عظيمة واقترب الوعد الحق. يبقى هنا حتى إذا الشرطية هيكون جوابها إيه؟ محذوف، لأن الآخرين استدلوا بقوله تبارك وتعالى حتى في قصة في سورة الصفات فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، قالوا الواو برضو مقحمة وزائدة، قالوا مين اللي قال الكلام ده؟ فلما أسلم وتله للجبين، جعل وجهه في التل أو جبينه في التل وتله للجبين، ها حدثت المنقبة العظيمة وحدث الاستسلام العظيم لإبراهيم ولإسماعيل، ونال المرتبة العظمى. قل ما شئت من الأمور العظيمة التي تحذف، وأحيانا يكون الحذف ها أبين من الذكر. يعني هناك كلام، يعني عندك حاجة في لغة البلاغة اسمها الحذف والذكر، أحيانا يحذف المتكلم البليغ ويكون حذفه أبلغ من الذكر. فأحيانا يقولون لقد حذف المفعول به مثلا لتذهب فيه النفس كل مذهب، كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج كما سيجيء، لنبين لهم ماذا؟ أمور كثيرة جدا، لو ذكر شيئا يبقى اقتصر عليه، لكن حينما يحذف يدل الحذف على بيان أعظم من ذكر المفردة أو المفردات التي من الممكن أن تذكر. فيقولون الحذف أبلغ وأبين من الذكر، وبناء على ذلك نقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حدث اضطراب عظيم وفساد في الأرض كبير، ويعطف بقى على هذا المحذوف واقترب الوعد الحق. فإذا هي آية من الآيات العظمى التي إن جاءت، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنك السبحة التي إن انقطعت فإن الغرض يسقط كله، فإن إذ تأتي الآيات بعضها تلو بعض. فيقول واقترب الوعد الحق، والوعد الحق المقصود به القيامة، الوعد الحق. ولماذا ذكر بهذا الوصف الوعد الحق؟ لأن هناك وعد باطل، أنا ممكن أعدك وعدا ولا أستطيع أن أنفذه فيكون وعدي لك باطلا، ولا أكون كاذبا ولا أكون البعيد منافقا. لماذا؟ لأني وعدتك وكان في نيتي التنفيذ، ولكن حال بيني وبين تنفيذ الوعد أمور ليست من ضمن إمكاناتي، فأنا بشر ومقيم. يعني أقول لك سآتيك غدا، يحدث لي شيء يمنعني من أن آتيك، سأعطيك كذا، يضيع مني الذي سأعطيكه أو وعدتك به. لكن رب العالمين لما يعد فإنه سبحانه وتعالى وعده الحق، فما بالكم إن كان هذا الوعد هو الذي خلقت الدنيا من أجله، ألا وهو القيامة الذي سيحدث فيها الحساب وتقسيم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإذا كانت الدنيا هي معبرة إلى الآخرة، ف فإذا المجيء الآخرة هو الوعد الأكبر الذي امتحنا به، وسيتحقق فيه نتيجة الامتحان، وسينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال: واقترب الوعد الحق. فإذا دي يقال عنها الفجاءة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فإذا كما يقول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا فجأة تحول النطفة إلى خصيم مبين بيجادل، وأول ما جادلت النطفة جادلت من؟ جادلت ربها، وضرب لنا ليس لكم لنا مثلا ونسي خلقه. شوف المفاجأة، النطفة لأن النطفة انتقال الإنسان من نطفة إلى إنسان خصيم مبين أمر خارج جدا، لولا أنه يحدث مليارات المرات لكان أعجوبة الأعجيب، ولكن نظرا للتكرار الذي مله الناس من كثرته أصبح الناس لا ينظرون إليه. نطفة نطفة لا شيء على الإطلاق، مهينة من ماء مهين، فجأة تحولت إلى إيه؟ نطفة إلى بطيخة؟ أبدا. إلى تليفون محمول؟ لا. الأمر إيه؟ لو نطفة تحولت لتليفون هاتف محمول، إيه الإعجاز ده؟ نطفة تحولت لبطيخة، إيه ده؟ إيه ده؟ إحنا نحطها في متحف؟ لا. النطفة تحولت إلى مفكر، إلى إينشتاين، إلى جاليليو، إلى كذا، إلى رجل بيتكلم بعلوم أرسطوطالية، مش كده؟ النطفة. طبعا احنا بنذكر الأسماء الملحدة، لكن حينما تتحول النطفة بقى إلى نبي، إلى رسول، إلى عالم، فإذا النطفة حينما فإذا هو خصيم مخاصب أعلى درجات الفكر، أنه يدخل في الجدل، خصيم مبين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، البيان والذي فرق بينك وبين سائر الحيوانات. انظر في علم التشريح بين جثة الإنسان وجثمان الحيوانات، الفروق قليلة، لكن حينما أعطى فيك الروح ونفخ في الإنسان الروح تحول إلى خلق آخر. ولذلك قال: ثم أنشأناه خلقا آخر، حينما نفخ فيه الروح، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا هذا الإنسان بالنفخ العلوية، نفخة الروح، أصبح مختلفا عن سائر الحيوانات، بل كل ما في الأرض يعد من الأشياء المسخرة له، مسخر من أجل هذه الروح، النفس البشرية. وبناء على ذلك قال: فإذا هو خصيم فجأة. فهنا يقول سبحانه: واقترب الوعد الحق. فإذا فجأة هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، هي أو بعض قال إن هي مبهمة يفسرها ما بعدها، والبعض قال بل هي ضمير الشأن أو ضمير القصة، كما تقول: قل هو الله أحد. إذا هي المقصود، فإذا هي هي مين؟ هي الأبصار، يعني كأننا نقول فإذا الأبصار شاخصة أبصار مين؟ الأبصار الذين كفروا. يبقى ذكرها في الأول مبهمة فذكرها بضمير، ثم بينها، فقولوا أبصار الذين كفروا تبيين لهي، أو فإذا هي القصة والشأن والأمر العظيم الذي يريد رب العالمين أن يخبركم إياه، ألا وهو شخوص أبصار الذين كفروا من هول الموقف العظيم. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، هل الذين كفروا كانوا موجودين وقتها؟ سر الذين كفروا حينما تأتي الساعة، حينما تأتي الساعة سيحدث دمار في الأرض، لكن الحال حينما ينفخ في الصور النفخة الثانية، ما الذي يحدث؟ يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد، جمع جدف إلى القبور يعني، إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإذا ساعة أن يفاجأوا بيوم القيامة، أصعب أو أشد الناس فزعا وخوفا ورعبا من يوم القيامة هم الذين أنكروا وجود يوم القيامة، الذين أنكروا البعث، لأنهم أنكروه وحذفوه من ذاكرتهم تماما. فحينما يأتي هذا اليوم يعلمون أنهم سيحاسبون على تكذيبهم بألوهية الله وباليوم الآخر، فحينئذ يكون الرعب والفزع الشديد. فقال فإذا هي فجأة شاخصة، شخوص البصر، أن البصر يجعل الإنسان الحبقة في العين هكذا، لا يرتقي الجفن العلوي لإخفائها، يعني تقعد ترمش كده وانت الطبيعي عشان تريح عينيك، لكن من هول المفاجأة والدهشة والخوف يفعل هكذا الإنسان ويشخص ببصره. فلا تطرف عيني، ما تطرفش، وإنما تظل مفتوحة الأحداث والجفنان بعيدان عن بعضهما البعض، كما جاء كذلك في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شاخصة أبصار الذين كفروا. هل شخوص الأبصار هو نهاية المطاف؟ لا. يا ويلنا، طبعا كلمة يا ويلنا معناها أن هناك محذوف دل عليه السياق، قائلين أو يقولون يا ويلنا. ما معنى يا ويلنا؟ كلمة ويل كلمة تستدعى حينما يكون الإنسان قد فعل فعلا يستحق عليه العقاب وجاء وقت العقاب، فيقول يا ويلي، يعني يا ويل تعالى، كما يقول يا حسرة على العباد، يا حسرة، تعالي يا حسرة، هذا وقتك فاحضري. فهذا نداء للحسرة، لأنه بيتحسر، يا حسرة، تعالي يا حسرة، ده وقتك، يا ويل، تعالى يا ويل، هذا وقتك. وهذا يحدث مع الإنسان عموما حينما نراه يفعل شيئا معينا يستحق عليه العقاب، فتجد يضرب رأسه، ومن الممكن أن يلقم أو يضرب على أصداغه، يقول أنا اللي جبت ده لنفسي، أنا اللي استحق أكتر من كده، أنا، ويضرب في نفسه، لأنه قد عوقب بشيء جنته يداه. فهم حينئذ يعلمون أن هذا الذي يحدث مما جنته أيديهم، ذلك بما قدمت أيديكم. فيقولوا يا ويلنا، هذا الذي سينطقونه. ولذلك قال في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وجعلوا القبور مرقد، هذا من باب التزوير، وإلا فالقبور لم تكن مرقدا هنيئا، بل كانوا يعذبون فيها، كما قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا كان في القبر هناك عذاب، وكانوا يعرضون على النار غدوا وعشية. طيب حينما يأتي يوم القيامة يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، إنه لم يكن مرقدا ولم تكن راحة، بل كان عذاب. ولكنهم لما علموا أن ما سينالونه من العذاب في الدار الآخرة لا يقاس عذاب القبر ليه، حينئذ يعتبرون ما كان في القبر كان راحة وكان مرقدا، فقل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد عليهم أهل العلم والإيمان كما قالوا، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. فيقولون لهم هذا ما وعد الرحمن، وعد الإيه؟ الحق. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فيقولون فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا هذا قولهم لا يزيدون على كلمة الويل يا ويل احضر دواتك يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا كنا في غفلة من هذا هل هم كانوا في غفلة حقيقة ومن هذا أم عن هذا الغفلة فعل الغفلة يتعدى بعن أم بمن ها غفلة من ولا غفلة عن غفلة عن لكن من لأنها ضمنت نحن لا نقول بقاعدة أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وإنما نقول بما يقول به البصريون من التضمين فإذا الفعل هنا يضمن فعلا آخر ألا وهو في غفلة من هذا في غفلة ونفور فهم كانوا نافرين مما يذكر بهم يذكرهم به المرسلون من الكلام عن اليوم الآخر في غفلة من هذا ثم يقول فيه فجعل الغفلة ظرف وهم في داخله فالغفلة تحيط بهم من جميع الجوانب فهم في لجتها يعمهون بل كنا يقول قد كنا قبل التحقيق في غفلة من هذا بل كنا ظالمين هل هم كانوا غافلين الغافل ما هو الغافل الذي يفوته شيء كان ينبغي عليه أن ألا يفوته شيء يعني أقول لك أنت غفلت عن هذا الأمر مش كان في معاد بيننا وبين بعض غفلت عنه كان ينبغي عليك ألا تغفل عنه أنت تقود السيارة فغفلت فحدث كذا ما كان ينبغي عليك أن تغفل لأن السائق الذي يقود السيارة لابد وأن يكون مستيقظا لا يغفل لا ينظر في الهاتف لا ينظر في كذا حتى لا هذه غفلة غفل غفلة واحدة من الممكن أن يتسبب في حادث فالغفلة أنك تغفل عن شيء فيفوتك إدراك شيء كان ينبغي عليك ألا يفوتك واضح هذه الغفلة هل هم كذلك كان ينبغي عليهم أن يدركوا ففاتهم الشيء كما يحدث في السهو نقول لا بل كانوا متيقظين وقد أقيمت عليهم الحجة الرسالية وكانوا على علم بهذا الأمر ولكنهم ضيعوا عمرهم في الجدل مع المرسلين ومع أتباع المرسلين ولذلك قالوا قد كنا في غفلة كأنهم يقدمون لأنفسهم عذرا حتى يقبل ذلك العذر ولكن بعد تريث وحينما يعلمون أنهم ضائعون لا محالة فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وذلك يقولون كما جاء في سورة الملك يقولون إن لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير هل كانوا مجانين؟ ما هو المجنون مرفوع عنه التكليف هل كانوا أصابهم الصمم؟ أبدا يعني هم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل طب ده انتوا كنتم اكتر ناس بتتكلموا عن العقل والمعقول واكتر ناس بتتهموا اهل النصوص بانهم لا يحكمون العقل وكنتم تسخرون منهم لكن حينما يجد الجد ماذا يقولون لو كنا نسمع او نعقل ايه يا عم انتوا جايين من مستشفى الهواء الطلق يعني انتوا مجانين ما انتم عقلاء وبتتكلموا عن العقل وبتألفوا كتب عن العقل ما الذي حدث أنهم علموا أن العقل الصحيح كان المفروض أن يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى اتباع هدي الله عز وجل وملازمة الصراط المستقيم فهنا يقولون قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بل الإضراب الانتقالي ولا الإبطالي لا الإبطالي يعني بعض المفسرين قال إن بل الإضراب الإيه؟ الانتقالي كنا في غفلة وكنا ظالمين لا بل لأنهم لم يكونوا في غفلة هم الذين تركوا الحق عن علم وعن معرفة بعد أن أقيمت عليهم الحجة الرسالية. ولذلك ربنا لما بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الغد اللي هو الايه؟ اليوم القيامة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طب هم نسوا الله يعني، طب ما هو مرفوع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، نسوا الله، طب ما ممكن أنا نسيت؟ قال لك لا، وأي نسيان. ولذلك لم يأخذوا في فهمهم معنى النسيان. ولذلك عندنا آية أخرى تقول إيه؟ نسوا الله فنسيهم. طب وربنا بينسى؟ ربنا ما بينساش، وما كان ربك نسي. يقول لك بس خلي بالك، ما معنى النسيان في اللغة؟ النسيان يأتي بمعنيين، النسيان بمعنى الترك، وتارة يكون الترك عن علم وعن ذكر، ولكن ترك استهانة، وأحيانا يكون ترك ذهول. ترك الذهول غير مؤاخذ بالإنسان، لكن الترك اللي عن عمد، ترك مش نسيان بقى أو سهل، وإنما ترك إيه؟ ترك عدم استعناء، مش مستعني بيك، فهذا نسيان أيضا في اللغة العربية. فهذا يجوز في حق الله، نعم، نسوا الله، تركوا عن علم وعن معرفة بعد إقامة الحجة الرسالية عليهم والحجج العقلية والفطرية. فلما نسوا الله وتركوا عن عمد تركهم ربنا سبحانه وتعالى، فتركوه كما تركوا تركهم جزاء وثاقة. لكن لما نيجي نتكلم عن النسيان اللي هو بمعنى الذهول، وما كان ربك نسيا، فالكفار نسوا الله ذهول ولا نسيان عن علم ومعرفة؟ عن نسيان عن بعد ما أقيمت عليهم، لأنه لو لم تقم عليهم الحجة الرسالية لما كانوا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهنا يقول عن هؤلاء أنهم قالوا بل كنا ظالمين. احنا بنعترف، ولو تلاحظوا هتلاقوا أول الصورة فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهما حصيدا خامدين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلما تأتي القيامة أيضا، ولذلك في الأول يكذبون ويقولون ها وربنا ما كنا مشركين، يقسمون بالله والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لكن بعد ذلك هيعترف، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وذلك البعض يأتي ويقول هذا الكلام معارض لذلك، لا يوجد في القرآن معارضات، وإنما يوم القيامة طويل، فالمسألة في أوقات غير الأوقات، في كل موقف يكون لهم ايه؟ تصرف وقول معين. فهنا يقول سبحانه عنهم انهم حينما تشخص ابصار الذين كفروا يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بعد بل الاضراب الايه؟ الابطالي في اصح الاقوال او في ترجيحنا، بل اللي هو الاضراب الابطالي، بل كنا ظالمين. والظلم المقصود به هو ايه؟ الكفر والشرك، كما قال والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فهم اعترفوا بالكفر وبالشرك وبمحادة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فحينما يقولون هذا تأتي الإغاثة، والإغاثة كما قال الله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهم حينما يقولون ذلك تأتي الإغاثة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إنكم خطاب موجه للمشركين، خطاب موجه للكفار، خطاب موجه للملاحدة. ثم يختص أهل الشرك بأنهم وما يعبدون إنكم، وهذا للتأكيد، إن للتأكيد، لأنهم في الدنيا يكذبون بهذا، إنكم لستم وحدكم، وما تعبدون من دون الله. وكلمة من دون الله يدخل فيها كل معبود من دون الله تبارك وتعالى، لأن أي مخلوق عبد فهو من دون الله، أي مخلوق عبد فهو من دون، دون يعني أدنى، من يساوي رب العالمين؟ ولذلك في الجحيم يعذبوا بتهمة ماذا؟ هم الذين يعترفون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا هذه الآلهة المدعاة من دون الله، سووها بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما معنى حصب؟ كلمة حصب المفسرون لهم فيها أقوال، بعضهم قال الحصب هو الحطب كما جاء في قول الله تبارك وتعالى نارا وقودها الناس والحجارة، توقد أي نار بتوقد بالبنزين أو بالجاز أو بكذا أو بكذا، لا هذه النار وقودها الناس الكفار والحجارة. الحجارة من ضمن الحجارة حجارة الذهب والفضة والأشياء التي يقتل الناس بعضهم بعضا بسببها، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ويقال لهم يعني هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن ضمن الأحجار أحجار الأصنام التي عبدت من دون الله، يبقى هذه الأحجار أحجار الأصنام تلقى في الجحيم، عبدت اللات والعزى ومناسة الثالثة الأخرى. فيقولوا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب قالوا الوقود، وحصب قالوا الحضب، الحطب بالطاء، وقيل الحضب بالضاد، وقيل هي لغة أهل اليمن إن الحضب هو كل الأشياء التي تلقى في النار فتهيج النار يقال عنها الحضب. ولكن كلمة الحصب، حصب ده الاسم، لكن المصدر الحصب حصب يحصب حصبا، الحصب التسكين الصاد هو الفعل نفسه، الحصب انك تقذف، تمام بتقذف، فهم حصب يعني هم الذين يقذفون في النار، مثلما تجلس على حفرة وتأخذ بعض الأحجار الصغيرة وتقوم بحصب، وذلك سميت الحصباء، الحصباء كما تقف مثلا عند في هناك في منى وتقوم برمي الجمرات تحصبها بالحصباء، تمام؟ فهم يلقون كما قال يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقى في النار بالناصية والقدمين. طبعا لما الإنسان يؤخذ من الناصية والأقدام بيبقى بتعمل كعكة، مش كده ولا لا؟ بتعمل كعكة، بيبقى منظر يعني والعياذ بالله في إهانة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فلما تأخذوا الملائكة من الناصية والقدم بتدوروا كده تلفوا كعكة وتلقي في النار، ليس واحدة وإنما من عبد ما عبد معه. فيقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني تلقوا كما نلقي بالحصباء، حصب جهنم أنتم لها واردون داخله. طبعا الورود هنا ليس كالورود الموجود في سورة مريم حينما قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها. ولذلك لما جاء الرجل الخارجي ليسأل ابن عباس فبين له أن الورود بمعنى الدخول، واستدل بهذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية، لأنهم سيمرون على الصراط، والصراط مضروب على متن جهنم للوصول من أرض الحساب إلى الجنة في العلي، سيمرون هكذا ستكون المرأة سلهم فإن وردوا فقد وردوها بالفعل، وهناك الكلاليب التي تخطف، وإن منكم إلا واردها. كل إنسان سيمر على الصراط، فإذا هو مر على متن جهنم وجسم جهنم، ولذلك الكلاليب تخطف، ثم يمر من شاء الله تبارك وتعالى أن ينجوه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالورود هنا أنه يمر عليها، لكن الورود في هذه الآية بمعنى الدخول، لأنه يقال حصب، لأنهم سيلقون فيها، يتحفوا فيها، حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون، أنتم لها واردون. ثم يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو كان هؤلاء المعبودات من دون الله التي عبدتموها وجعلتموها آلهة، لو كانت آلهة حقيقة ما وردوها، هل ما وردوها الآلهة أو ما وردوها العابدون؟ الأمر مشترك، يطلق على الاثنين، عام. لماذا؟ لأنهم بالفعل لو كانوا آلهة وأنتم عبدتموهم حق العبادة وهم يستحقون العبادة لقاموا بحمايتكم الآن، ولا شفعوا لكم، ولا قاموا بإنقاذكم، لكنهم ما أنقذوكم ولا استطاعوا أن ينقذوا أنفسهم. ولذلك قال لو كان هؤلاء، وخذ بالك من قول هؤلاء الموجود، إذن هنا شخصهم وأشار إليهم، إذن هو أوجدهم، لأنه يتكلم عن هذه الآية، تتكلم عن الدار الآخرة لا تتكلم عن الدنيا. ولذلك في الدار الآخرة لما رب العالمين في القرآن يتكلم، خلي بالكم ربنا حينما يتكلم الزمن لا يحكمه، الزمن بيحكم نحن. ولذلك لما نتكلم عن الزمن أقول لك الماضي والحاضر والمستقبل، رب العالمين حينما يتكلم، يعني مثلا اقرأ سورة الكهف هتجد الآيات بتتحدث ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، ده الحشر لسه ما جاش، لا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، بالفعل الماضي، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، وعرضوا انت العرض، عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، بيتكلم عن أشياء كأنها مضت، مش كده ولا لا، مع أنها أتت بعد، ولكن لأن كل شيء عند ربنا محقق، ما علمه سيحدث فإنه سيحدث لا محالة، مكتوب في اللوح المحفوظ، كله عند ربنا تبارك. الجلسة اللي انت جالسها دي اللي بيدور في ذهنك الآن مكتوب في اللوح المحفوظ، علي فرغ ربكم من أمر العباد. فإذا حينما يتكلم عن القيامة وعما سيدور في القيامة، كل ذلك محقق عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يقول لو كان هؤلاء، يشير إليهم، مع أن هذا الكلام سيقال في الدار الآخرة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما كانوا دخلوا النار، وكل فيها خالدون، كل منكم أنتم وهم خالدون في النار. سنتكلم عن هذه القضية ونوضح هذه الآلهة، لأن الكلام الآيات مرتبطة بعضها ببعض. لهم فيها زفير في جهنم، زفير، الزفير اللي هو إخراج النفس من أقصى الرئتين، والشهيق ولوج النفس. هنا لن يذكر الشهيق، لدرجة أن بعض المفسرين للأسف فاته ذلك فقال لأنهم لا يخرجون هذا بل ينكتم فيهم فلا يخرج فلا يدخل هواء جديد، ونسوا أن الله في سورة هود يقول لهم فيها زفير وشهيق، تمام؟ إذن الزفير، لكن أحيانا يذكر الشيء ولازم لا يذكر اكتفاء بالمذكور، وهذا من باب الإيجاز، ثم تكون الإحالة على نص آخر ورد في مقام آخر، واضح؟ إذن هذا الكلام، إذن لهم فيها زفير وشهيق، يعرف ذلك من قوله في سورة هود، فالزفير هو إخراج النار. لدرجة أن البعض قال، وهذا كلام حقيقي معروف عند العرب، أن الزفير صوت الحمار، وهو يخرج النفس والشهيق دخوله، وده كله شهق شهقة الحمار. فإذا هذه الألفاظ لم تذكر في القرآن الكريم إلا عن أهل من؟ أهل النار. فقال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، الجملة حالية وهم في حال كونهم لا يسمعون. طيب هل الكفار في النار يسمعون أو لا يسمعون؟ عندنا آيات فيها كلام وبيسمعوا وبيتكلموا، ولذلك يقول الله تعالى وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون فسمعوه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. الملائكة بتقول لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى أيوة كانت بتيجي. طب قالوا بيقولوا لكم إيه؟ ادعوا ربكم. الشرك لسه في دمكم، لسه برضو عبادة الواسطة، حتى بيقولوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. قالوا فادعوا ما بدعوا أنتم. طب لو دعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن هم بيسمعوا بيتكلموا في جهنم والعياذ بالله، لكن عندنا آيات بتتكلم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما قبت زدناهم سعيرا. طب هم لا يسمعون ولا يتكلمون وصم بكم عمي في النار. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أنهم لا يسمعون في النار، وفي آيات أخرى أنهم يسمعون كما سمعتم، وفي آيات أخرى بيّن أنهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذا الكلام جعل العلماء يجمعون بين النصوص، وكما ذكرت لكم لا يوجد تعارض بين آيات القرآن الكريم، بل دائما نحاول أن ننظر في أن يوم القيامة ليس يوما كأيامنا من أيام الدنيا، بل هو يوم طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا هم في كل موقف من المواقف يكون لهم تصرف معين، ولذلك سنجد مثلا على سبيل المثال أن الله يقول لا يكتمون الله حديثا، لا يكتمون الله حديثا، ونجد بعض الآيات تذكر أنهم يكتمون وينكرون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، لكن بعد أن تظهر الحقائق ويعلمون أن كذبهم لن ينفعهم بشيء يعترفون، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن هذه مواقف متعددة، فليس هناك تعارض لأن الجامة مفكة. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن تقول فلان كان صائما وتقول أنا شايفه صائم واعترف لي أنه صائم، واحد يقول طب أنا شفته بيتغدى العصر، يقول ما أنت شفته الساعة 12 الظهر كان صائما وبعد كده تعب فأفطر العصر، مش كده ولا لا؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه في بعض الغزوات كان صائما في أول النهار، فلما علم أن الناس لا يستطيعون الصوم ويتبعونه ويتخذونه قدوة في ذلك أفطر أمام الناس بعد العصر ولم يكن بحاجة إلى الماء. فمن قال إنه كان صائما فهو صادق، ومن قال إنه أفطر فهو صادق، وهكذا. فإذا هذه المواقف متعددة، مواقف الآخرة متعددة، فبناء على ذلك قال بعضهم هذا كان في البداية هم لا يسمعون ولا يعون ولا يتكلمون ولا ينطقون ويصابون بالصمم، ثم بعد ذلك يعطيهم الله تبارك وتعالى حواسهم مرة أخرى فيسمعون ويتكلمون ويرون. إذن هذه الآلات التي بها يسمعون ويتكلمون ويرون تسلب منهم في وقت وفي وقت آخر يتغير الأمر. والبعض قال بل إن السمع لا ينفع لأنهم لا يستمعون سماعا نافعا لهم، ولا يتكلمون بكلام نافع لهم، ولا يرون شيئا مسعدا لهم. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. ما هو يموت يا حياة، ولكن المقصود أنهم لا يحيون حياة نافعة. هذه الحياة الموت أفضل منها، ولا ينالون الموت، يعني يتمنون الموت ولا ينالون الموت. وفي نفس الوقت هذه الحياة التي يحيونها، هذه حياة الموت خير منها، لدرجة أنهم يتمنون الموت ولا يدركونه. فقالوا: كذلك السمع والبصر والكلام. والبعض قال بل العكس، عكس القول الأول، يكون الأمر انتفاع بهذه أو وجود لهذه الحواس ثم تسلب منهم. والشيخ الشنقيطي يرجح القول الأول، وهو واضح، القول الأول أوضح هذه الأقوال، وهو أنهم في البداية يحشرون، لأنه قال: يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، ولكن فيما بعد يسمعون ويتكلمون ويرون، ولكن كل ما يرونه أو كل ما يسمعونه يصيبهم بالغم وبالحفرة. فقال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نصلي العشاء ونقعد ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. فوصلنا إلى تفسير الآية 100 من سورة الأنبياء، وهي التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذه الآيات بعض المفسرين اعتبرها أنها خصصت الآيات السابقة، والآيات السابقة يقول الله تبارك وتعالى فيها للمشركين، لمشرك مكة، يخاطب أهل الشرك من مكة: إنكم وما تعبدون، لأن سورة الأنبياء سورة مكية، فقل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. بعدها قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. فقالوا: إن هذه الآية لها سبب نزول، فسنذكر إن شاء الله. ونحن نقرأ من صحيح السيرة النبوية للإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وهو يختصر كتاب السيرة النبوية للإمام ابن كثير رحمة الله. طبعا ما أتم الكتاب، ولكن هو جزء منه، شيء سنقرأه إن شاء الله. قال ابن إسحاق، والشيخ الألباني صحح هذه الرواية، قال إنها صحيحة، تمام، أورده ويورد في الكتاب الصحيح فقط، عزل الضعيف وأتى به. فقال ابن إسحاق: وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن طبعا الكلام ده في العهد المكي، لم يكن قد هاجر بعد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم. والنضر معروف انه كان رجلا على دراية بتاريخ الاولين، وكان يحكي قصصا يضاهي به او يحاول ان يضاهي به او يغطي على القرآن الكريم. فقال: فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحمه، الرسول يتكلم بالوحي فافحمه، ثم تلا عليه وعليهم: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قرأ الآيات الثلاثة من سورة الأنبياء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبعرة السهمي حتى جلس. أبو عبد الله بن الزبعرة كان شاعرا مجيدا، وكان من الذين يضربون أو يسعون إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول الشعر طعنا في الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم آل به الأمر إلى أن أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. واضح؟ قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أفحم النضر بن الحارث، وأقبل عبد الله بن الزبعرة السهمي حتى جلس. فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد. في بعض الناس تحب تسخن، انتوا واخدين بالكم؟ فكملوا من الوليد بن المغيرة، فبقول له ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، آنفا وما قعد، ما قدرش يسد معاه. وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حطب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرة: أما والله لو وجدت لخصمته، يعني لو كنت موجود لكنت رددت عليه وخصمته. فسألوا محمدا: أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى. يبقى معنى ذلك الآية بتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا. طيب الملائكة احنا بنعبدهم، يقول كده بنعبد الملائكة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. وكذلك الذين عبدوا العزير والذين عبدوا المسيح. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرة، ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي عيسى بن مريم وعزيرا ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى. والله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب الأحبار والرهبان الذين كانوا على الجادة وما أمروا الناس بأن يعبدوهم، ذنبهم إيه؟ ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ده موجود في سورة الأنبياء في أولها. ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعرة: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يعني إيه يصدون؟ يعني يلجون في الخصومة، يلجون في الخصومة، تمام. ولذلك قال: وقالوا آلهتنا خير أم هو ولا عيسى ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون يصدون يلجون في الخصومة. ولذلك قال: ما ضربوه لك إلا جدلا، جدل فقط، لكنهم لم يأتوا بحجة ولم يأتوا ببينة، بل هم قوم خصمون. قال ابن كثير: هذا الجدل الذي سلكوه باطل، وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب. ومن لغتهم أن ما لما لا يعقل. واحد يقول طيب ما هي ممكن ما أيضا تأتي على أسلوب التغليب فيدخل فيها الإيه؟ العقلاء. نقول هذا وارد، ولكن حينما يخاطب رب العالمين مشركين يعبدون الأصنام، وأكثر في القرآن الكريم من بيان كونهم يعبدون أصنام لا تسمع ولا تبصر، ويقول ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. مش كده؟ يبقى بيتكلم هنا دائما في القرآن عن مجموعة من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون بهم. قال: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يعني هم اللي بيعملوا حراسة على الاصنام لحسن تسرق، يبقى ازاي تنصركم وهي غير قادرة على ان تقوم بحماية نفسها؟ انتم الذين تقومون بحراستها، وان لم تحرسوها سرقت او هدمت او بالت عليها الثعالب. رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. مش قال كده الرجل؟ يبقى معنى ذلك انه يتكلم عن اسماء بدون مسميات. ولذلك قال افرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أسماء فقط، ذلكم قولكم بأفواهكم، لكن حقيقة الأمر هي ليست بآلهة. يقولون نحن نعبد الملائكة، نقول ومن أدركم أن الملائكة راضين بهذا؟ لقد جعلتم للملائكة التي في السماء أصناما على الأرض. ولذلك قالوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يبقى الشياطين اللي ضحكت عليهم وقالت لهم القصة والأسطورة هذه والملائكة أبرياء من هذا. إذا معنى ذلك حينما يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ما تعبدون يتكلم عن أشياء جمادات غير عاقلة، فلم يدخل فيها لا الملائكة ولا المسيح ولا عزير ولا من عبد بدون الله بدون علم منه وبدون رضا، فلم يدخل هذا أصلا. فلذلك قال ابن كثير هنا وهذا الجدل الذي سلكوه باطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب ومن لغتهم أن ما لما لا يعقل. فقولوا تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صور أصنام، ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور، ولا المسيح ولا عزيرا ولا أحدا من الصالحين، لأن الآية لا تتناولهم لا لفظا ولا معنى. فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى بن مريم من المثل جدل باطل، كما قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، لأنهم قاسوا المسيح على الأصنام والمسيح لا يقاس على الأصنام وسنذكر الأمر. ثم قال إن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه، أي بنبوتنا وبالآيات التي أجريت على يدي عليه الصلاة والسلام، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي دليلا على تمام قدرتنا على من نشاء على ما نشاء، حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر، وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى، وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا. يبقى القسمة الرباعية تمت بمجيء المسيح، آدم بدون أصول، البشر جميعا بالأب والأم، حواء بأصل واحد اللي هو الذكر، يبقى بقي من الذي يأتي بالأنثى عشان تبقى القسمة رباعية لبيان تمام قدرة الإله العظيم سبحانه وتعالى. قال كما قال في الآية الأخرى لنجعله آية للناس، أي أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة ورحمة منا نرحم بها من نشاء. طبعا الأصل في هذه المناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة من مجموع الفتاوى وغيرها من كتبه، وجمعت في الكتب التي جمعها أهل العلم أو طلاب العلم في بيان تفسير القرآن بما لدينا من كلام شيخ الإسلام. ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إشفاء العليل بيذكر هذا الأمر وبيختصر كلام ابن تيمية مركزا، بيعطيك الأمر مركز. فبيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وأيضا فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنام، فإنه قال إنكم وما تعبدون، فلفظة إنكم ولفظة ما تبطل سؤاله، تبطل سؤال مين؟ ابن الزبعرة، وهو رجل فصيح من العرب لا يخفى عليه ذلك، ولكن إراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي، من شيخ الإسلام نعى على بعض الأصوليين الذين أتوا بهذه الآية للتدليل بها على العموم اللفظي، فأبان عن خطئهم في هذا الأمر وقال لهم: وكأنكم تقولون إن المشركين استدلوا استدلالا صائبا، والقرآن استدرك بعد ذلك على الآيات الأولى، فهذا خطأ، فلم يدخل في الآية الأولى التي فيها إنكم وما تعبدون، لم يدخل فيها الملائكة ولا المسيح ولا العزير ولا من عبد من الصالحين، ثم خرج بقوله في الآية التي تلت ذلك: إلا الذين سبقت لهم من الحسنى، وإلا فيكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. شيخ الإسلام حمل حملة شديدة على من قال ذلك، وللأسف ممن نقل ذلك الإمام القرطبي في التفسير. فبيقول هنا الإمام ابن القيم تلخيص لكلام شيخ الإسلام، بيبين أن ابن الزبعرة رضي الله عنه أيام أن كان مشركا، هو رجل فصيح من العرب، هو شاعر لا يخفى عليه ذلك، ولذلك ربنا قال إيه: بل هم قوم إيه خصمون، ما ضربوه لك إلا جدلا، دي مش حجة. ولذلك قال: ولكن إيراده هذه الشبه إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي، العموم المعنوي وليس العموم اللفظي في اللفظة، لأنه بيخاطب أقوام مشركين، فيبقى الكلام مطابق لمقتضى الحال، فما ينفعش إنك تاخده وتعممه. أكون بكلم مجموعة من التلامذة أو طلاب العلم وبذكر لهم لفظ عام، ما هو في عام مرادهم به الإيه؟ الخصوص، مش كده ولا لأ؟ فهنا لما قال ما يبقى مقصودة، احيانا تستخدم للتعميم من باب التغليب، لكن حقيقة ما انها لا تعم من العقلاء، مش كده ولا لا، هي للجمادات. فقال هنا: ولكن ايراده انما كان من جهة القياس والعموم المعنوي الذي يعم الحكم فيه بعموم علته. طب العلة ايه بقى اللي اراد ان يحققها عبد الله بن الزبعرة ثم اخطأ او جادل او اتى به من باب الخصومة؟ قال: أي إن كان كونه معبودا يوجب أن يكون حصب جهنم، جعل العلة التي تجعل المعبود في جهنم مع عابده أن يكون إيه؟ معبودا فقط، فهذا المعنى بعينه اللي هو كونه معبودا موجود في الملائكة وعزير والمسيح، فأجيب بنفي الفارق بوجود الفارق، أجيب بوجوب الإيه؟ بوجود الفارق، ما ده قياس يقال عنه في الأصول قياس مع وجود الإيه؟ الفارق. طب الفارق ايه؟ ربنا وضحه لهم بقى. ان يا جماعه يلي بتجادلوا بالباطل ايها القوم الخاصمون، فاتكم فارق بين معبودكم والمعبودات التي ذكرتموها، فان هؤلاء سبقت لهم منا الحسنى، واخدين بالكم؟ هو ده الفارق. الامر الثاني ان هذه جمادات لا تعي، وحينما تلقى في الجحيم لا يكون ذلك عقوبه لها بل اهانه لعابديها كما سنوضح. فقال: فأجيب بالفارق، وذلك من وجوه: واحد، أن الملائكة والمسيح والعزير ممن سبقت لهم من الله الحسنى، فهم سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النار، فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم ومعاداتهم لهم. واخدين بالكم؟ يبقى هنا العلة ليست لكوني معبودا بل لكوني معبودا لم تسبق له من الله الحسنى، وليس مستحقا للثواب، وإدخال النار لا يكون ظلما له، اللي هو الجماد، طالما لأنه جماد بدليل أن الشمس ستلقى في النار. طب ما هي الشمس مولعة لوحدها، مش كده ولا إيه؟ ما هي الشمس جهنم تعتبر، هل الشمس بتعاقب الآن؟ هل النجوم اللي فيها براكين في داخلها وانفجارات ذرية، هل هذه التي بتعاقب؟ يبقى معنى ذلك الأحجار اللي هتكون في النار بتعاقب، يبقى شمعنا الأصنام التي جعلتموها تعاقب، لكن المسيح أو غيره لو دخل النار يبقى عوقب وهو مكلف ولم يفعل شيئا يستحق عليه العقوبة، واضح؟ فقال هنا: إحداها إن الملائكة والمسيح والعزير ممن سبقت لهم من الله الحسنى، فهم سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النار، فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم ومعاداتهم لهم. فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا والميتة والمزكة، وهذا شأن أهل الباطل، وإنما يسوون بين ما فرق الشرع والعقل والفطرة بينه، ويفرقون بين ما سوى الله ورسوله بينه. يبقى الفرق الأول إنهم سبقت لهم إيه من الله الحسنى بعكس الأصنام. الفرق الثاني أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة، فإذا حصبت بها جهنم إهانة لها ولعابديها لم يكن في ذلك من لا يستحق العذاب، مش كده ولا لا؟ بخلاف الملائكة والمسيح وعزير فإنهم أحياء ناطقون، فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلاما وتعذيبا لهم وهم لا يستحقونه. الثالث أن كل دي أدلة على نفي على إيه؟ على وجود الفارق. الثالث أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة، لم يعبدهم، ده الشيطان تدي لهم. قال فإنهم لم يدعوا إلى عبادتهم، وإنما عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة لهؤلاء، فإنهم عبدوا بزعمهم من ادعى أنه معبود مع الله وأنه معه إله، وقد برأ الله تعالى ملائكته والمسيح وعزيرا من ذلك، وإنما ادعى ذلك الشياطين وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن يكونوا معبودين مع الله، ولا يرضى بذلك إلا الشياطين. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذه الآية جاءت في نفس الصورة. يبقى لما قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ذكر الفارق لضحض شبهة المشركين، ولم يكن هذا استثناء من عموم الآية، لأنها الآية لم تشمل هؤلاء أصلا، لتكون على ذكر من هذا قبل أن نفتتح الكلام في تفسير الآية الكريمة في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.